والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون خلقنا الإنسان من صلب

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذا يقول أهلكت مالا لبدا. يحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. أو إطعام في يوم من